في الصحراء ترى إبداع الله في عمق بحر وفي أعلى أعلى الجبال في الغابات وفي الصحراء ترى إبداع الله جعلنا أمما وشعوبا ولا فرق إلا بالتقوى إن كنت أسود أو أبيض كلنا عبيد الله جعلنا أمما وشعوبا ولا فرق إلا بالتقوى إن كنت أسود أو أبيض كلنا عبيد الله في عمق بحر وفي أعلى أعلى الجبال في الغابات وفي الصحراء ترى إبداع الله في عمق بحر وفي أعلى أعلى الجبال في الغابات وفي الصحراء ترى And high on the highest mountain in the forest, in the desert, you find all lost creation. Deep in the deep, the place is ocean. And high on the highest mountain in the forest, in the desert, you find all lost creation. He made us different nations, and there is no differentiation. If you're black or if you're white, we're all a lost creation. He made us different nations, and there is no differentiation. If you're black or if you're white, we're all Allah's creation. سبحان من رفع السماء سبحان ونرى فيها الأنجما سبحان سبحان من رفع السماء ونرى فيها الأنجما سبحان سبحانه وهو الذي خلق العباد تكرما جاعل النجدين يهدي من يشاء إليهما سبحانه وهو الذي خلق العبادة كرما الجاعل النجدين يهدي من يشاء إليهما سبحانك اللهم يا هذه القلوب من العمى هذا دعائي فاستجب يا كل شارع فيها وكل بيت صحرا ورمال شفت سهولة وجبال وكل وردة وكل طير يطير وشفت البحر ايش كثر كبير كل هذا يذكرك بحر